العلم بالتوحيد فريضة على كل مسلم، كي يعبد الله على بصيرة، وكي يتقرب إلى الله بالطاعة تألها وخشوعا، خوفا ورجاء، ذلا وخضوعا. لا إله إلا الله، ألا معبود بحق إلا الله وغير الله، فقد عبد بباطل. الأحجار عبدت بباطل، الأصنام عبدت بباطل، الأولياء عبدوا بباطل، الأنبياء عبدوا بباطل، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. قال الله: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دعوة التوحيد تهدم ما عبد من دون الله كله، ولذلك كان كفار قريش يدركون معنى هذه الكلمة ويعرفون معناها وما تدل عليه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال أبو جهل: ويحك، وهل هناك إله غير الله؟ كانوا يعرفون أنه الخالق، وكانوا يتحققون أنه المالك المدبر المحيي المميت المعطي المانع، كانوا يدركون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يدركون أن الله هو الله، هو رب العالمين. لماذا أشركوا؟ ولماذا حاربهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا أباح الإسلام إراقة دمائهم وسبي نسائهم؟ لماذا أباح الإسلام أن تؤخذ أموالهم غنائم للمسلمين؟ إنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، إنهم دعوا حجرا وذلوا عند قبرهم وطافوا بالأصنام وتقربوا إلى الأموات. ولذلك كان الشرك الذنب الذي لا يغفر. لو أنك أتيت إلى ربك بقراب الأرض خطايا وأنت لا تشرك به شيئا، لأتاك الله جل في علاه بقرابها مغفرة. لذلك الله جل في علاه حذر من الشرك: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. دعوة التوحيد ظل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره كاملا منذ أن بعث وعمره 40 عاما يدعو إلى توحيد الله ويحارب الشرك كي يكون الدين خالصا. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. لذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل بمكة 10 سنين يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: يا محمد، لو أردت مالا جعلناك أكثرنا أموالا، جعلناك أكثرنا أموالا. يا محمد، لو أردت أن تكون ملكا علينا ملكناك. يا محمد، لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيبهم بقوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: شاعر مجنون كاهن، وضعوا سل الجزور على ظهره، كسرت رباعيته، رمي بالأحجار على قدميه، طردوه من بلدته، نكلوا به، ومع هذا يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كانوا يدركون أن لا إله إلا الله تذهب بهبال واللات والعزى 360 صنما حول الكعبة تدعى من دون الله وتذبح عندها النذور من الإبل والجزور. كانوا يدركون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تهاوت معاقل الشرك وعبد الله وحده. لذلك معاشر المسلمين، لا إله إلا الله ليست كلمة تقال بالألسن، لها معنى عظيم ولها دلالة تحطم كل ذرة شرك في قلبه. لا ذل ولا خضوع، لا سؤال ولا رجاء، إنا لله جل في علا. ولذلك انظر اليوم، انظر إلى أناس ينتمون إلى الإسلام، انظر إلى أناس يقولون بأفواههم لا إله إلا الله ويدعو ميتا، يدعو ميتا. عجبا لك، قد صار رميما، صار عظاما في التراب، ويأتي عنده ويقول يا سيدي فلان اعطني اعطني، اشفي ولدي، اشفي زوجتي، يا سيدي فلان حصل لي كذا، أريد ولدا، أريد سيارة. يدعو ميتا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. انظر إليه وهو يتمسح بأتربة الموتى، انظر إليه وهو يطوف بقامر، والطواف عبادة، ولا تكون إلا في موضع واحد وحول مكان واحد، وليطوفوا بالبيت العتيق. انظر إليهم يسألون الأموات ويبكون عند القبور المشيدة. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما ذكرت له أم سلمة أو بعض أزواجه كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكرت من تصاويرها وحسنها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. كم تبنى القباب اليوم، كم تبنى الأضرحة اليوم، كم تبنى الزوايا اليوم التي بها شيخ الطريقة، شيخ الطريقة يدخلونه في المسجد ويجعلون له زاوية وحولها سدنة القبر، يأكلون أموال الناس بالباطل. عبد الله، لن تجدي عنك لا إله إلا الله حتى يكون الدين خالصا، تدعو ربك جل في علاه، وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، إن الله لا يستحي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعوا ما إليه.